كويس ان انت بتخاف من الفتن وبتخاف على نفسك من الرياء وبتبقى حريص ان انت تروح مساجد صغيرة، كويس. لكن الاجمل ان انت تعمل ده وتعمل ده، انك تروح المسجد الكبير ربنا ينفع بيك فيه وتحاول تخلص نيتك لوجه الله وتتخلص من الرياء، وانك تروح المكان الصغير وتخدم فيه وما تشوفش نفسك كبير عليه، وانك تروح مسجد تالت بقى ما انتش معروف فيه، والناس لما تدخل المسجد ده يقولوا لك انت جاي تعمل ايه، يلا خد بعضك وامشي. قول لهم معلش الله يكرمكم اقعد، بس عايز اقعد للضحى في الذكر. يعني المسجد ده بيقول لك يا سيدنا ويا شيخنا، والمسجد ده ما حدش يعرفك فيه. لازم يبقى عندك مسجد تشتغل فيه تبقى نافع، ومسجد تدخله انت تستفيد وتبقى مغمور ومش مشهور فيه. خليك حريص على ده وعلى ده، ولعل ده يجبر لك ده.